اليوم العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء كما دلت عليه هذه الأحاديث أنه يوم أنجى الله عز وجل موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، أنجاهم من فرعون، أنجاهم من فرعون، فهم يصومون هذا اليوم من ذاك الوقت، يصومون يوم عاشوراء اليهود لأن الله عز وجل أنجى موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، أنجاهم من فرعون وقومه، فهم يصومونه، فهو صيام يوم عاشوراء يوم صيام قديم من أيام اليهود، واليهود كانوا في المدينة، كانوا في المدينة فكانوا يصومون، وكان بعض أهل المدينة أيضا يصومونه في الجاهلية يصومونه. والحديث الأول حديث عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما سألهم فقالت اليهود أن الله عز وجل أنجى موسى ونحن نصومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، فأمر بصيامه هنا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، هذه كان في البداية أوجبه صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يصوموا، فكان صيام عاشوراء واجبا فرضا قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض صيام رمضان. ولما فرض صيام شهر رمضان على المسلمين خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاء فليصم ومن شاء فيفطر ومن شاء فليفطر، فهذا تخير دل على أن صيامه مستحب، كان واجبا ثم صار مستحبا واستمر استحبابه إلى يومنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه ورغب في صيامه، وبين في أحاديث أخرى أنه يكفر ذنوب السنة الماضية صيام عاشوراء، ورغب أيضا في صيام يوم قبله صيام تاسوعاء على الراجح، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع بالنسبة لعاشوراء، لكنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع معه، لكنه رغب هذه الأمة، فالأفضل صيام عاشوراء ومعه التاسع، ويجوز إفراد عاشوراء بصيام دون التاسع، يجوز إفراده، لكن الراجح هو أن يصوم المسلم معه يوما، يوم التاسع أو يوما بعده، هذا هو الأفضل، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود.